نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا في المرة الماضية تحدثنا عن مسألتين من مسائل الواجب. المسألة الأولى الواجب المخير، وذكرنا خلاف العلماء فيها، والراجح في هذه المسألة وقد تبين لكم ثبوت الواجب المخير بدلالة العقل ودلالة الشرع. أما دلالة العقل فلأنه لا يوجد في العقل ما يدل على المنع من ذلك، وأما دلالة الشرع فالنصوص الشرعية التي تدل على ذلك، كما في كفارة اليمين. ولذلك لا يبقى هناك مجال للشك في ثبوت هذا الأمر، فمن كفر بخصلة من هذه الخصال فقد أدى ما عليه، ومن ترك الجميع أثم، وبذلك يدخل الواجب المخير في حد الواجب الذي مر معنا، لأن من ترك جميع خصال الواجب المخير فإنه يكون حينئذ تاركا للواجب تركا مطلقا. وقد تقدم معكم أن الواجب ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، فمن ترك التكفير بجميع هذه الخصال أثم لأنه قد ترك الواجب. وتحدثنا عن المسألة الثانية وهي مسألة الواجب الموسع. ومعنى الواجب الموسع، معنى الواجب الموسع هو تعلق الأمر الشرعي بوقت يسع فعل الواجب ويفضل عنه. ففي أي وقت، في أي جزء من أجزاء هذا الوقت أدى المكلف ما عليه فإنه يكون قد خرج من عهدة التكليف ولا إثم عليه. نعم، قد تتفاضل بعض أجزاء الوقت لكن ليس لذات الأمر في أداء الواجب، وإنما لمعنى آخر كالمسارعة إلى فعل الخيرات، أو كالأمر كالندب للمسارعة بأداء الصلاة في وقتها، كما ثبت ذلك في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك عندما سأله رجل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها. فالصلاة في أول الوقت لها أجر عظيم، ولكن من لم يصلي في أول الوقت وصلى في جزء آخر قبل خروج الوقت فإنه يكون قد أدى ما عليه. فالتفاضل في أجزاء الوقت ليس لذات الأمر بالواجب، وإنما لدليل آخر. سنكمل في هذه الليلة إن شاء الله ما تبقى من مسألة الواجب الموسع. قال الطوبي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية وقت الواجب، إما بقدر فعله وهو المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات. عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله، فيه، ولم يشترطه أبو الحسين. وأنكر أكثر الحنفية يعني لم يشترط أبو الحسين البصري من المعتزلة، لم يشترط لجواز التأخير العزم على الفعل في ثاني الحال، والحنفية نسب المؤلف لهم أنهم أنكروا الواجب الموسع، والحقيقة أن هذه النسبة فيها تساهل كثير، فإن أكثر الحنفية يقولون كبقية العلماء بوجود الواجب الموسع، ولكن هناك بعضا من الحنفية أنكروا وجود الواجب الموسع، والسبب في ذلك أنهم نظروا إلى أن الجزء الأول من أجزاء الوقت يجوز ترك الواجب فيه، والأمر الذي يجوز تركه لا يكون واجبا، فلما كان الجزء الأول من الوقت إذا ترك المكلف فعل الواجب فيه لا يؤاخذ على تركه، هذا إذا فعل في وقت آخر قالوا هذا يخرجه عن حد الوجوب، لأن الواجب ما لا يجوز تركه. قالوا ولا يتضيق عليه الوقت ولا يجب عليه الأداء حتما إلا في آخر جزء من أجزاء الوقت، فهذا هو الذي يتعين للوجوب، وإذا كان هناك جزء معين من الوقت لأداء الواجب وهو آخر الوقت تبين أنه ليس هناك توسعة، وأن الواجب مربوط بجزء محدد من الوقت. قالوا لكن إذا فعل قبل ذلك له رخصة، له أن يفعل ويكون فعله مما يتأدى به الواجب، كالحال بالنسبة لمن يقدم أداء الزكاة عن وقتها. والواقع كما ذكر المؤلف أن هناك فرقا بين الندب وبين الترك هنا في أول الوقت، لأن المندوب يجوز تركه مطلقا، وأما الواجب فلا يجوز تركه مطلقا، الواجب الموسع لا يجوز تركه مطلقا، وإنما يجوز تركه في وقت مع العزم على فعله في وقت آخر، وهذا يجعل هناك أن هناك فارقا بينه وبين الندب. الندب يجوز تركه مطلقا بدون العزم على فعله في وقت آخر، فهو وإن كان يتساوى مع المندوب في جواز الترك إلا أنه يختلف عنه في وجوب العزم على الفعل في جزء آخر من أجزاء الوقت. لنا القطع بجواز قول السيد لعبد، قوله لنا يعني الدليل للقائلين بوجود الواجب الموسع في الشريعة. القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه، وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. وأيضا النص قيد بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. هذا هو المعتمد، يعني المعتمد في إثبات وجود الواجب الموسع في الشريعة ليس هو دليل العقل، وإنما هو الدليل الشرعي الذي تعلق بكل الوقت. فالله تبارك وتعالى عندما أمرنا بالصلاة بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ما بين أول الوقت وآخره، صلى في أول الوقت وصلى في آخره، وقال الوقت ما بين هذين، فالوجوب تعلق بهذا الوقت، ففي أي جزء أدى المكلف الصلاة فعله أداء، ولا يؤخذ من الدليل أنه لا يتعين الأداء إلا الجزء الأخير من الوقت كما قالوا، بل إن فعل في أول الوقت أدى ما عليه، وإن فعل في وسطه أدى ما عليه، وإن فعل في آخره أدى ما عليه أيضا. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه. هذا دليل بعض الحنفية الذين قالوا بأنه لا يوجد وجوب موسع، وأن الوجوب يتعلق بالجزء الأخير من الوقت فهو معين وليس بموسع، مضيق وليس بموسع. وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. هذا قولهم وجواز تقديم الفعل عليه رخصة جواب عن سؤال مقدر، تقدير هذا السؤال أنه لو كان الحال كما ذكرتم من أن الفعل في أول الوقت ندب وليس بواجب لما تأدى به الواجب، لأن الواجب لا يتأدى إلا بالواجب. فقالوا أجابوا عن هذا، قالوا إن هذا رخصة يتأدى بها الواجب، كمن قدم الزكاة عن وقت إخراجها فإن الزكاة يجوز تعجيلها بوقت يسير قبل حلول وقت إخراجها، ويكون هذا مسقطا لأداء الزكاة في وقتها. فهم أجابوا عن هذا، قالوا إن هذا لا يدل إن أداء الصلاة تأدي الواجب بالفعل في أول الوقت لا يدل على الوجوب في الوقت في أول الوقت، وإنما يدل على أن هذا رخصة يتأدى بها الواجب. ولهذا نظائر في الشريعة منها جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول وقتها. قلنا مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم منافاة الترك الوجوب. لا نسلم منافاة الترك الوجوب. يعني المؤلف رد عليهم وقال قولكم هذا غير مسلم. لماذا؟ قال لأن لا نجوز للإنسان المسلم أن يترك أداء الصلاة في أول وقتها إلا إذا عزم على فعلها في ثاني الحال، فوجوب العزم عليه ينافي كون الفعل في أول الوقت ندب، بل هو واجب، وإلا لما وجب عليه، لو لم يكن واجبا لما وجب عليه العزم على الفعل في ثاني الحال. قالوا لا دليل في، وبذلك لا يكون الترك هنا تركا لمندوب، وإنما يكون تركا لواجب بدليل وجود العزم عليه، نعم، على فعله في ثاني الحال. قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم، فإيجابه زيادة على النص. نعم، قولهم هذا يقولون بأنكم اشترطتم وجوب العزم، والنص ما ذكر فيه اشتراط العزم لمن شاء أن يؤخر أداء الصلاة عن أول وقتها إلى منتصف الوقت أو إلى آخره، فمن أين أتيتم بهذا؟ هذا زيادة لا دليل عليها من النصوص الشرعية. قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، وفعل ما يحرم تركه واجب، ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه. المؤلف يقول بأنه لا يجوز الترك هنا إلا مع العزم، والدليل عليه أن هذا العزم يترتب عليه تحصيل الواجب في ثاني الحال، يترتب عليه تحصيل الواجب في ثاني الحال، وبراءة ذمة المكلف من عهدة الواجب، حتى لو مات قبل أن يصلي مع العزم على فعله فإنه لا يؤاخذ لأنه عازم على فعل الطاعة. ثم يقول فإنه لما وجب العزم على فعل الطاعة، كل طاعة يجب العزم على فعلها، لو أن المكلف عزم على ترك الطاعة يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، فلما حرم العزم على ترك الطاعة وجب ماذا؟ وجب ضده، وهو وجوب العزم على فعل الطاعة. فمن هنا أخذنا الوجوب لأن هذا يتأدى سبيل لأداء الواجب، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، فلما حرم العزم على ترك الطاعة وجب العزم على فعل الطاعة، فهو مما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. يا شيخ يجوز أغسل الأمر المحتيم كيف هذا الواجب تغسل الأمر المحتيم لمن؟ النفسية هذا لا نفسها هذا البواء أحد البواء هذه البواء تبي ترجع تغسل ثاني مرة ويعني تغسل الأمر المحتيم لمن؟ أنا بأخذها لأبوي ويتخذها مثلا لأختي. لا كان بتخذها منك؟ أنا أروح للسير الحين ونطلب ناس على الوطن. كنت يعني كنت بيتين ولا؟ لا ما لي بيتين. تبيت للسير؟ لا لا لا لا تبي ناس تروح للسير نرجع نأخذ ما أروح نجيب. قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه واجب في آخره لعدم ذلك. هذا هو الدليل الذي استدلوا به على أن الواجب الموسع غير موجود، فقالوا الفعل في أول الوقت ندب، ودليلهم ما هو؟ أنه يجوز الترك فيه، وكل ما جاز تركه فهو مندوب، ما أمر بفعله وجاز تركه فهو مندوب. والجزء الذي لا يجوز تأخير الواجب عنه هو آخر الوقت، فهو الذي يتعين للوجوب، فالواجب مضيق وليس بموسع. قلنا الندب يجوز تركه مطلقا، وهذا بشرط العزم على فعله. هذا الرد على كون الترك في أول الوقت ندب. قال الندب يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز تركه إلا مع العزم على فعله في ثاني الحال. فليس بندب بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي. قلنا لأن الغافل غير مكلف، حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى. جاءوا باعتراض آخر، قالوا إن اشتراط العزم هذا لا يمكن أن يتحقق في حق كل إنسان، بدليل أن بعض الناس يمكن أن يغفل عن العزم، سهى عن العزم، فكيف تقولون بوجوب العزم عليه؟ المؤلف قال من سهى أو غفل أو نام أو جن أو مات لا يؤاخذ، لأنه في هذه الحال التي يسهو فيها غير مؤاخذ، غير مؤاخذ، الساهي والنائم غير مكلفين، فلذلك إذا صح أنه ساه عن وجوب العزم فإنه لا يؤاخذ، لكن لو تنبه لذلك فلم يعزم نقول بأنه آثم. نعم. المسألة الثالثة، إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لأنه فعل مباح، لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز، لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة لأننا نقول ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، ولو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته. يعني هذه المسألة تفريع على ما تقدم من وجوب العزم عند القائلين به، فإنهم يقولون بأن من مات في أثناء الوقت قبل الفعل مع وجود العزم فإنه لا يعصي، لا يموت عاصيا، لا يموت عاصيا، لأنه ما عزم على ترك الطاعة. بعض العلماء قالوا يأثم يعني يموت عاصيا، لماذا؟ قالوا لأن العاقبة مستورة عنا، يعني نهاية الأجل مستورة عنا لا ندري متى هي، فتفريطه تركه الصلاة في أول وقتها وتأخيره لها تفريط منه، فاستحق العقوبة لأن المفرط ضامن كأنه فرط. فالمؤلف يقول لا، العاقبة وإن كانت مستورة عنا لكن المكلف يجوز له التأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، إذا غلب على ظنه ليس به مرض ولا يوجد خطر يعني يجعله يخشى على فوات أجله فإن له التأخير مع العزم على الفعل، وهذا مرتبط بأصل شرعي مقرر يدخل في كثير من العبادات وفي كثير من أعمال البشر، وهي أن كل إنسان مكلف بالعمل بما غلب على ظنه أنه الحق في الأمور الاجتهادية. في الأمور الاجتهادية، فلو أنه خرج إلى الصحراء ولم يعرف جهة القبلة وحضر وقت الصلاة، ماذا يجب عليه؟ يجتهد ويتحرى في جهة القبلة ويصلي ويصلي، وبهذا يخرج من عهدة التكليف. وكذلك لو أنه أمر بالصدقة، الزكاة مثلا أو الكفارة، وجبت عليه كفارة فأخرجها، لمن يعطيها؟ يتحرى ويجتهد في الناس ويدفعها لمن يغلب على ظنه أنه من أهل الصدقة، فإن تبين بعد ذلك أنه ليس من أهلها فإنه لا يؤاخذ. وأمور كثيرة مثل هذا، أمور كثيرة مثل هذا. وقد استدل لهذا بعض العلماء بقوله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل في سورة البقرة، عندما قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذا الأمر كما ثبت في الحديث: لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، هذا دليل على ماذا؟ على أنهم يجتهدون. ثم عندما جاء قوله تبارك وتعالى، عندما سألوا موسى عليه السلام فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، هذا يدل على أن المسألة مردودة إلى اجتهاد المكلفين في اختيار ما يغلب على ظنونهم ويترجح لهم أنه هو الشيء المطلوب شرعا. فهنا إذا غلب على ظن المكلف أنه يعيش إلى وقت معين ثم أخر بناء على غلبة ظنه ففاجأه الأجل قبل ذلك، فإنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لكن بشرط ماذا؟ بشرط العزم، بشرط العزم. نعم. المسألة الثالثة: إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا، لأنه فعل مباحا، وهو التأخير الجائز. لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، لأننا نقول ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. ولو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا. يعني لو أن إنسانا تضيق عليه الوقت بمقتضى غلبة ظنه، يعني إنسان محكوم عليه بالقصاص ولم يعفي ولي الدم وعلم أنه سيخرج لساحة القصاص بعد ساعة وما زال الوقت باقيا، فأخر أداء الواجب، ما صلى في هذا الوقت. هنا تأخيره إلى وقت القصاص مع غلبة ظنه أنه سيقتل الآن، هذا يلزم منه عصيانه أو لا يلزم؟ بالاتفاق. لماذا؟ لأنه هنا عزم على ترك الطاعة، تضيق عليه الوقت ولكنه عزم على ترك. لكن السؤال فيما لو عفى ولي الدم، أخرج إلى ساحة القود ثم بعد ذلك عندما جاء الجلاد عفى ولي الدم ولا زال الوقت باقيا، فصلى، صلاته هذه هل هي أداء أو قضاء؟ وإذا كانت أداء هل يأثم أو لا يأثم؟ جمهور العلماء على أن صلاته أداء ما دام الوقت باقيا، لأن الأداء ما هو؟ سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس المقبلة أن الأداء هو فعل العبادة في في وقتها المقدر لها شرعا أولا، أول مرة تفعل فيها العبادة في وقتها يسمى هذا الفعل ماذا؟ أداء. فإذا أعيدت الصلاة نتيجة لخلل صلاها مرة أخرى في نفس الوقت ماذا تسمى هذه؟ تسمى إعادة. الإعادة هي فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ثانيا. والقضاء ما هو؟ فعل العبادة خارج وقتها، خارج وقتها. فهنا هذا فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، ففعله عند جمهور العلماء أداء. تبقى مسألة الإثم، هل هو آثم أو غير آثم؟ كثير من العلماء يرون أنه آثم، لأنه قد تضيق عليه الوقت بمقتضى غلبة ظنه فلم يصلي، فنظرا لوجود هذه النية التي عزم بها على ترك العبادة فإنه يأثم بها. بعض العلماء يقولون ليس بآثم، لأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. وبعض العلماء يقولون إن فعله للعبادة، وهذا رأي أبي بكر الباقلاني، يقول فعله للعبادة في هذا الوقت، يعني بعد أن تضيق عليه الوقت بمقتضى غلبة ظنه ثم عفى ولي الذنب، يقول فعله قضاء وليس بأداء. فعله قضاء، لماذا؟ قال لأن الوقت بالنسبة له هو ما غلب على ظنه. فالوقت بالنسبة له ما هو؟ غلب على ظنه أنه لا يعيش إلا إلى الساعة مثلا الثانية، فهذا هو الوقت المحدد بالنسبة له، فتأخيره للعبادة عن هذا الوقت وفعلها فيما وراءه يعتبر ماذا؟ يعتبر قضاء. ولكن العلماء نظروا إلى بقاء الوقت الأصلي، بقاء وقت العبادة الأصلي، وهو الوقت الذي قدره الشارع لفعل العبادة، ورأى كثير منهم أنه يأثم بنيته التأخير هنا مع تضيق الوقت عليه بمقتضى غلبة ظنه. نعم. فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء بوقوعه في وقته. وقال القاضي أبو بكر قضاء لأنه تضيق. في أصول الفقه إذا قيل القاضي أو القاضي أبو بكر فالمعني به أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. نعم. وقال القاضي أبو بكر قضاء لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق، وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء. رأي أبي بكر الباقلاني هذا فيه وجاهة، لكنه ليس هو الراجح. الراجح هو ما ذكره جمهور العلماء من أن الفعل أداء لأنه في وقته المقدر شرعا. واعترض بعض الناس على أبي بكر الباقلاني فقالوا قولك هذا غير صحيح، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا بنية القضاء وليس بنية الأداء. قالوا إذا صح ما تقوله من أن الفعل الآن قضاء وليس بأداء، إذن يلزم المكلف ماذا؟ نية القضاء. وهذا بعيد، لأن الوقت المحدد هذا وقت أداء وليس بوقت قضاء، فلا تتصور نية القضاء في هذا، فيلزم منه بطلان هذا الرأي. نعم. وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه. يقول وهو بعيد، يعني وهذا الرأي بعيد. لماذا؟ لأنه لا قضاء في وقت الأداء، لأن القاعدة المتفق عليها أن القضاء فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا. نعم. وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير وله التزامه. نعم. هذا اعتراض آخر أيضا على رأي أبي بكر الباقلاني. الاعتراض الأول ما هو؟ أنه لو سلمنا بصحة ما تقول لوجب على المكلف فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا بنية القضاء، وهذا بعيد. الاعتراض الثاني أن المكلف لو غلب على ظنه دخول الوقت، والوقت لما يدخل بعده، يعني إنسان غلب على ظنه غيم، كان هناك غيم فغلب على ظنه دخول وقت الظهر، أو غلب على ظنه دخول وقت المغرب وكان النهار لا يزال باقيا، فغلب على ظنه أن الوقت قصير هنا فلم يصلي في هذا الوقت، يلزم منه ماذا؟ حصول الإثم. بالنسبة لهذا حصول الإثم قبل دخول الوقت، يعني لو سلمنا بصحة رأي أبي بكر الباقلاني ماذا يلزم منه؟ يلزم منه حصول الإثم بالنسبة لمن غلب على ظنه دخول الوقت والوقت لم يدخل ثم لم يصلي، وهذا أيضا بعيد. نعم. وله التزامه ومنع وقت الأداء بالأول وتعصيته بالثاني لعدوله عما ظنه الحق. نعم. والظن